أبو حج الإسلامية نحن من أول كنا نسمع حفلة الآن صار في حفلة إسلامية بنوت إسلامية وأناشيد إسلامية المفروض يعني واحد من أخوانا تزوج وأنت بنوت إسلامية يجوز أن ندعو عليها لا أنا دون دنش لي أناشيد وبيضربوا على الدربكة نعم هذا ما يجوز لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.